ولا يصلح له ولا يليق به، لأنها كلما جاءت في القرآن ما ينبغي فالمراد بها الممتنع غاية الامتناع، كما في قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ليس معنى ما ينبغي يعني أنه ما هو طيب ولكن يمكن، لكنه مستحيل غاية الاستحالة. ومثل قوله: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني هذا شيء مستحيل أن تدرك القمر، وهذا حسب العادة فيما يتعلق بالشمس. وما ينبغي له أي ما يمكن ولا يليق به عليه الصلاة والسلام أن يكون شاعرا، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال المؤلف: ليس الذي أتى به إلا ذكر، فأفادنا بأن إن هنا نافية، يعني ما هو إلا ذكر. إن مكسورة الهمزة تأتي لعدة معان نستذكرها الآن وإن كانت قد مرت علينا. الأول فهد، نعم، نافية كما هنا، وعلامتها غالبا أن يأتي بعدها إلا. طيب، والثانية شرطية، مثل انت ذاكر تنجح. طيب، وتأتي يا بندر نعم يا عادل، زائدة، مثل ما إن هات البيت. أين ذهبوا؟ ولا صريف، ولكن أنتم الخزف. بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا، ولا صريف ولكن أنتم الخزف. طيب، هذا ثلاث مخففة من الثقيلة، مثل إيش؟ لا. طيب، من هذان ساحران. وإن مالك كانت كرام المعادي، وإن مالك كانت كرام المعادي. طيب، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال العظة هو انتهى الوقت. نعم، هل يوجد على هذا؟ ما له خاص؟ نعم، الله، لا نقول ما بالشك، لأن كونه يكون في قلبه هذا الشيء أحسن من أن يكون في قلبه محبة الدنيا وما أشبه ذلك. الله، إني أشك في الأجر، إلا إذا كان عنده قصد. كان عنده قصد، لكنه هو في الحقيقة قاصد لهذا الأمر، لكن هل قصد به القربة؟ معلوم له يا مصاح يقصد به القربة، يقصد العمل والتقرب الله به، لكن هنا هل إنه يقصد التقرب أو شيء يجري على لسانه، لأنه هذا اللي بذهنه من قبل. اللي عندي اي عندنا ننكسه بضم، وفي قراءة التشديد من التنكيس. نراجع، ما في والله، ما عندنا قراءتين الان، نراجع القراءتين. ما عندك الجمل؟ أدخل ما كان عليه بدأ أمره، وقرأ آكل وحمزة ننكسه من التنكيس وهو أبلغ، والنكس أشهر. ننكسه قرأ آكل وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف، نكس نكس من نكس من نكس مبالغة والباقون بالنسبة الأولى وتكسير الثانية وضم الكاف خفيفة من نكس وهي مكتملة المبالغة وعدمها من كسر. طيب ماذا كان اللي عندنا الثالثة من كسر الأخير؟ لا قبل عاد وقرأ خمزة أول وقرأ عاصم وخمزة من كسر من التنكيس وهو لا من الكسر هذه من الكسر من التنكيس وهو أبلغ والنفس أكبر. لا أجي إذن وش اللي قبل لأن قال وهو أبلغ قبله قوله إيه ولا ضبطها المتن ننكس نعم أكسب كان عليه بدأ أمره وقرأ عاصم وحمزة من الكسف من التنكيس وهو أبلغ والنفس أشهر وفي التميم من كسف قرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وفتح الكاف مشددة من نكسته مبالغة والباقون من كسف الأولى والتسكين الثانية وضم الكاف خفيفة من كسف فتح الأولى والتسكين الثانية وضم الكاف من كسف هذا على هذا الضبط وهي مكتملة من بالها وعدمها وفي المصباح نكسب نفسا من ذات قتل قلبته ومنه قيل نشوف بعدين ما ضبط ما عندكم المصحف الذي فيه القراءات نعم لما وصف العرب الجاهليون القران بالشعر مع ان الفرق بين الشعر والنثر واضح لدى عامة الفضاء الشرعي، أما كانوا يعرفون أنه ليس بشرط. على كل حال أنت تعرف أن المبطل يموه بكل شيء، وإذا كثرت الدعايات والكلام والقول فقد ينقلب الأمر، فهم يفهمون أن هذا ليس بالشعر، لكن قد يقول مثلا هذا شعر ذهبه جديدا على وجه جديد وما أشبه ذلك ويروجون لدعاياتهم حتى يشتبه الأمر. لأن المروجين للشعر الحديث نعم قالوا إن الشعر كان عند العرب بهذا الشكل بعض بدليل أنه منعت القرآن للشعر لا ليس موجودا مخصصا أن نقول هذا من باب الترويج ولهذا ما تستطيع أن تأتي بقصيدة واحدة للشعراء السابقين على مثل شعرنا هذا أبدا علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليش؟ نعم وما علمناه الشعر وما ينبغي له يعني ما علمنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشعر وما ينبغي له أي لا يصح ولا يمكن أن يعلم أو أن يتعلم الشعر لأن تعلمه الشعر يوجب احتجاجا من المبطلين كما في قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون فلو تعلم النبي صلى الله عليه وسلم الشعر لقالوا إن هذا القرآن شعر مما تعلمه كما أنه لو كان يكتب لقالوا إن هذا شيء مما كتبه قال الله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وأظن وقفنا على هذه الجملة وبينا أن إن تأتي لعدة معان وهي من الثقيلة طيب والذي يعين المعاني المتعددة في الكلمة الواحدة هو السياق وهذه قاعدة في كل كلمة ذات معاني متعددة يعينها السياق وقرينة الحال قال إن هو أي ما هو أي الذي علمناه إلا ذكر وقرآن مبين

اثنتان، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم. ها؟ كيف؟ في عدم التكلف في حمل الآيات، يعني مثلا بعض الناس إذا قيل له هذا الشيء قال هذا منكور في القرآن ويستدل له من القرآن. ينظر إذا كان اللفظ يقتضيه ويدل عليه بمقتضى اللغة العربية ثبت بالقرآن. نعم. إيش؟ هي بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام صفة نقص لا شك، لو كان شاعرا لكان هذا نقصا، وإن لم يكن نقصا لذاته لذات الشعر، لكن لما يترتب عليه من الشبهات، كما أن الأمية وصف نقص من حيث هي، لكنها باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام هي صفة كمال، ولهذا مدحه الله بذلك في قولها النبي الأمي. فالشيء قد يكون كمالا باعتبار إضافته لشيء، ونقصا باعتبار إضافته لشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الشعر لحكمة، فهذا الذي منه الحكمة لا شك من كمال. نعم. نعم، في محذور، المحذور أنها أنه لو قلنا بذلك لكانت الأنعام أشرف من الأنبياء. نعم. قوله سبحانه تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما يقول ذكر أي واحد من السنة. إيش أي؟ أي واحد هو السنة. إيش أي؟ سنة. نعم. القرآن اللي هو القرآن. لأن المشركين قالوا إن القرآن شعر، ولم يقولوا عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه شعر، فأفضل الله قولهم وقال هذا الذي تقول إنه شعر وأن الرسول علمه ما هو إلا ذكر. وفي القرآن كثير من وصف الله تعالى القرآن بالذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.